الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر شيخنا والحاضرين آمين ألف آمين. المؤلف لهمز إفعال المعاني سبعة تالية خيرورة وكثرة. نعم قول لهمز إفعال هو جاء بالمصدر لا بس يقول همز إفعال إذا كان خيرور رباعيا على وزن أفعل ومصدره إفعال. هذه الهمزة عند الصرفيين تأتي لمعاني سبعة أي هذا الوزن وزن أفعل بالهمزة في أوله يدل على معاني سبعة في فن الصرف. هذه المعاني المستقرأة من كلام العرب عند الصرفيين. أيوة إيش بعده؟ تعدية فتأتي الهمزة للتعدية. وذلك إذا كان الفعل لازما وأدخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول به واحد تقول جلس زيد. فإذا قلت أجلس تقول أجلس زيد عمرا تعدى المفعولين تعدى المفعول به واحد بالهمزة. وإذا كان الفعل الثلاثي قبل إدخال الهمزة فيه يتعدى إلى المفعولين فأدخلت الهمزة فيه تعدى إلى كم؟ إلى ثلاثة مفاعيل كما قال ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلم وهكذا. لكن ما يتعدى الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة بالهمز أو لا تجد فعلا يتعدى بدون الهمزة إلى ثلاثة حتى تقول لو أدخلت عليه الهمزة يتعدى إلى كم؟ إلى أربعة. هذا ما يوجد. ها إما يكون الفعل متعديا أو لازما تقدم أو متعديا إلى مفعول به واحد مفعولين أو ثلاثة. ها إيش تقول؟ ما يكون متعديا إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفعولين. أيوة فإذا أدخلت الهمزة على ما يتعدى المفعولين تعدى إلى ثلاثة وهذا آخر شيء. نعم صيرورة تأتي الهمزة للصيرورة. هذه الصيرورة لعله يقصد به البلوغة والتلبسة كما يقول في بعض الصرفيين أن الهمزة تكون للصيرورة. ها مثلا كأن تقول أورق الشجر فالصيرورة هذه ليس فيه تعدي ولذلك غير أسلوبه. الصيرورة أي صار ذا ورق. ها إيش أثمر. أيوة أثمر البستان صحيح صار ذا ثمر. هذا بلوغ وتلبس وصيرورة. رأي تقول أنجد فلان أي بلغ نجدا وتلبس وصار هناك وأيمن بلغ اليمن وأتهم بلغ تهامة وأحرم تلبس وصار في الحرم ودخل فيه مثلا. إذن فتأتي الهمزة لهذه المعاني أو تأتي لمعنى الصيرورة أو التلبس أو الدخول. تقول أغد البعير صار إيش ذا غدة وهكذا. ومنه قول بعضهم قتل ابن عفان الخليفة محرما فدعا ولم أرى مثله مخذولا. هذا كلام بعضهم من يحتج بكلامه في زمن عثمان بن عفان قتل ابن عفان الخليفة محرما. محرما هنا الشاهد اسم فاعل أحرم أي دخل في الحرم أو في حرم. أحرم أي تلبس وصار في الحرم هذا معناه. فأحرم يدل على فأفعل في أحرم أو وزن أفعل في أحرم يدل على هذا التلبس والصيرورة والدخول فيه. نعم هي صيرورة. نعم وكثرة أي تأتي وزن أفعل في الفعل الدلالة على الكثرة على الكثرة. مثلا تقول لو قلت الآن نفس الفعل الكثرة هذه لما المصدر هذا كثرة تقول كثر الشيء، هذا لازم. لكن إذا قلت أكثر، أكثر من فعله أو أكثر كذا، هذا فيه معنى الإكثار، فيه معنى الإكثار، لأن المادة قبل أن تأتي به بها على وزن أفعل فيه معنى الكثرة. ولذلك هذه الكثرة تأتي بتوجد في فعل، ليست مادة مادة كثرة ويدل على الكثرة، يوجد هذا الفعل على هذا النمط أيضا. وهذا يحتاج إلى مثال، لكن هذا المثال لذكر لبيان الكثرة يكفي. نعم. أو تقول الضب المكان، هذا المثال الضب المكان، ما معناه؟ أيوة، كثرة في الضب، الضب المكان. شوف وزن أفعل، وزن أفعل العرب الخلة في الفصائل يستعمل هذه اللفظة للدلالة على كثرة الضب في المكان، وهكذا. نعم، هذا مثال. والحينونة، ايش ايش؟ حينونة، الحينونة. نعم، الحينونة، هذا ايش من الحين؟ هذا من الحين، حان اذا تاتي بالفعل على وزن افعل، ووزن افعل في هذا الفعل يدل على وقت قد كان او دخل او حصل. الوقت اذا جاء ها تاتي بوزن بالفعل افعل للدرجه على ذلك. رايت، هذا يحتاج الى مثال، لكن هذا المراد به. نعم. هذا هو، هذا منه احصد الزرع، اي بلغ او حان حصاده، حان الحينونة الحين، هذا مراده احصد الزرع. هذا مثال صحيح، احصد الزرع. نعم. اسم الحقيقة قال مثلا اين عك، يمكن قلت اين عك. ايوه، اي نعى. صح. شوف ماذا يريد، يقول الحجاج من يوسف الثقفي، نقول رحمه الله، رحمه الله، هذه الدنيا فانية. هذا الرجل كما سبق ان ذكرت لكم ما عنده، فهو يقول في كلام له، وكان من إيش من أشد العرب فصاحة، كان شديد الفصاحة، أو كان من الفصحاء البلغاء، فيقول إني أرى رؤوسا قد أينعت. رؤوس، رؤوس من؟ رؤوس الناس. أينعت، إني أرى رؤوسا قد أينعت، ها وحان قطافها، وإني لصاحبها أقطعها. فقوله أينعت، هذا الشاهد صحيح، يدل على الحينونة، أي حان أو حان ينعها، أو دخل في وقت الينع. ها أينعت، ها وحان قطافها، لذلك قال بعده وحان قطافها. لكن أينعت قد يقال فيه معنى الحينونة، لكن على سبيل التبعية، لأن أينعت معناه كما سبقا قلنا في أورقة، أي بلغ لينع وتلبس به. ها أينع، ها بلغ لينع وتلبس به، صارت يانعة صيرورة. هذا والله فيه، لكن يتبعه الحينية، لكن هذا أظهر فيه وأقوى، الصيرورة، أي نعت صارت يانعة وبلغت ودخلت في الينع وهكذا. نعم. الإزالة. الإزالة هذا الإزالة هذا يأتي وزن أفعل للإزالة. تقول شكوت كما في قول هذا القائل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال علم بأن الحفظ أو العلم فضل ونور الله لا يعطاه عاصي. إذن فقول شكوت إبداء الشكوى وإظهاره أو التظلم، فهذا الشكوى إذا أزيلت ممن وقعت الشكوى إليه فيقال شكاه أو شكى إليه فأشكاه، أشكاه أزال شكواه. إذن فأشكى وزن أفعل يدل على الإزالة، ها يدل إيش على الإزالة أي على الكشف للشكوى. فهكذا وتأتي بعض الأفعال على هذا الوزن لأجل الإزالة أو لإفادته، فيفيد وزن أفعل الإزالة للشيء. نعم وله أمثلة، هذا مثال. نعم قال وجدان، أيش الوجدان؟ أي أن تجد الشيء، أن تجد الشيء على حال، على حالة. مثلا تقول جربت فلانا فما أكذبته، فما أكذبته أي ما وجدته كاذبا. ها يقال للوجدان رأيت فما أكذبته أي ما وجدته كاذبا. هذا مثال. نعم كذاك تعريض في البيان، كذاك إيش تعريض، تعريض أي يأتي وزن أفعل بالتعريض عرض به. هل ذكر له مثالا؟ ذكر التعريض مثال للتعريض. أبعث المنزل. ها أبعث المنزل. شوفوا قال التعريض وغيره. سبحان الله شفت ترك الكلمات هذه. التعريض هو يذكر الصرفيون، يذكر الصرفيون فيقولون العرض، ما يقولون التعريض. تفهمون؟ إذا قلت التعريض فهذا على كل حال يعطي معنى غير معنى العرض، وهو إظهار الشيء. ها تقول عرضه يعرضه عرضا وليس تعريضا. ها والمصنف يقول تعريض. إذن فهو يقصد بالتعريض العرض، تقول كذا هو يقصد بالتعريض العرض. فتقول أبعت إيش المنزلة أي عرضتها أو عرضته للبيع. الآن كما في هذا الآن يقول إيش كيف يقولون الإعلان، ها يكتب إيش ها يكتب كذا إعلان ويعلق البيت، البيت أو على دكان أو في داخل الدكان أو هكذا. فتقول هذا، تقول فلان أباع منزله أي عرضه للبيت، لأني وجدت لوحة ها مكتوبة، هذه اللوحة هذا هو إيش العرض، عرضه رأيت. هذا من معانيه العرض. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الفهم الفهم. بسم الله.